بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الشهير باللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في سياق ما روي من كرامات الإمام، من كرامة أبي أمامة الباهلي رحمه الله تعالى. اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سياق ما روي عن كرامات أبي أمام الباهلي رضي الله عنه. أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أنبأنا علي بن سهل الرملي فيما كتب إلي فقال لنا الوليد ابن مسلم قال حدثني جابر عن مولاد لأبي أمام الباهلي قال كان أبو أمام رجلا يحب الصدقة ويجمع لها من بين الدنانير والدراهم والفلوس ويجمع لها من بين الدنانير والدراهم والفلوس. نعم، والفلوس. أيوه. وما يأكل حتى البصلة ونهيها ولا يقف به سائل إلا أعطى ما تهيأ له في يومه وساعته، حتى يضع في يد أحدهم البصلة. قالت فأصبحنا ذات يوم ليس في بيته شيء من الطعام له ولا لنا، وليس عنده إلا 3 دنانير. فوقف به سائل فأعطاه دنانير ثم أعطاه دينارا ثم وقف به سائل فأعطاه دينارا ثم وقف سائل فأعطاه دينارا. قالت فغضبت وقلت لم يبقى لنا شيء. فاستلقى على فراشه وأغلق عليه باب البيت، ثم أذن المؤذن للظهر حتى أذن المؤذن للظهر. فجئته فأيقظته فراها إلى مسجده صائما، ففرقت عليه فاستغربت ما اشتريت به أشاعا، فهيأت سراجا وأشاعا ووضعت مائدة ودنوت من فراشه لأمهده له، فرفعت المرفقة فإذا بذهب، فقلت في نفسي ما صنع إلا إلا ما صنع إلا ثقة بما جاء به. إلا ثقة بما جاء به. قالت فعددتها فإذا ثلاثمائة دنانير. ثلاثمائة دينار. ثلاثمائة دينار. فتركتها على حالها حتى انصرف عن العشاء. قالت فلما دخل ورأى ما هيأت له حمد الله تعالى وتبسم في وجهي فقال هذا خير من غيره. فجلس فتعشى. فقلت يغفر الله لك جئت بما جئت به. ثم وضعته في بموضع مضيعة. فقال وما ذاك؟ فقال وما ذاك؟ فقلت ما جئت به من الدنانير. ورفعت المرفقة عنها ففزع لما رأى تحتها وقال ويحك ما هذا. ويحك ما هذا. فقلت لا علم لي به إلا أني وجدته على ما ترى. قال فكثر ففزعه. قالت فكثر ففزعه. ما نسمع ايش تقول؟ فكثر فزعه. نعم. انتهى؟ نعم. هذا الأثر الذي يروى عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه من كونه كان كثير الصدقة وكثير الإنفاق حتى إنه أنفق ما عنده ولم يبق لأهله شيء. ولما بلغ به الحال نوى وعزم على أن يصوم يومه، ثم إنه نام إلى أن حان وقت الصلاة فقام إلى الصلاة وانطلق، وصادف أن امرأته كانت ممن يعينه على الخير وممن يعينه على الطاعة، حتى إنها استلفت مالا وهيأت له إفطاره وصبرت على صنيعه رضي الله عنه وحرصه على الخير، لكن الله سبحانه وتعالى أكرمهم حيث وضع في مكانه أو في محل مبيته أو على سريره هذا المبلغ من المال، وجاءه من حيث لا يدري. ولعل هذا هو محل الشاهد من هذه الكرامة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها وهيأ له هذا المال الذي عدته المرأة فوجدته ضعف 100 مرة، لأنه كان قد تصدق بثلاثة دنانير وعوض عنها بثلاثمائة دينار دون أن يعلم ودون أن يدري، وأجر الله سبحانه وتعالى له هذا الخير وتم كشفه من خلال زوجته التي شاهدت ذلك الخبر أو شاهدت ذلك الأمر وحمدت الله سبحانه وتعالى على ما يسر له. لما علمته بذلك قال ما عنده علم لكنه حمد الله على ما أعطاه. وهذا محل الشاهد وهذا ليس بمستبعد، وأن الله سبحانه وتعالى أكرمه بهذه الكرامة في هذه الدنيا حيث عوضه عن المال الذي أنفقه، وحيث إنه كان حريصا على الإنفاق لا يبخل بشيء ويعطي السائلين، فالله سبحانه وتعالى أعطاه وبعث له بما يغنيه وبما يسد خلته وبما يعينه على الاستمرار في هذه الطاعة وفي هذه المنقبة. نعم. سياق ما روي من كرامات تميم الداري. نعم. سياق ما روي من كرامات تميم الداري. من كرامات تميم الداري. تميم الداري. الصحابي الجليل. نعم. تميم الداري رضي الله تعالى عنه. قال أخبرنا علي بن محمد بن علي بن أقرب قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن مالك قال أنبعنا الفضل بن حباب الجمهي قال حدثنا محمد بن عنبسة الخزاعي قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن سعيد الجريري الجريري عن أبي العلاء أن معاوية بن حرمل ختن مسيلمة الكذاب ختن مسيلمة الكذاب. نعم. قال قدمت المدينة فبقيت 3 أيام لا أطعم شيئا، فأتيت عمر بن الخطاب فقال اذهب فأنزل على خير أهل المدينة، فدخلت المسجد فإذا فيه رجل لما صلى العصر ضرب بيده إلى من عن يمينه وشماله فذهب بهما إلى منزله، فإذا هو تميم الداري رضي الله عنه، فصليت إلى جنبه فضرب بيده إلي وإلى أخي فذهب بنا إلى منزله، ووضعت المائدة وجيء بالطعام فأكلنا أكلا شديدا، فلبسنا أياما فخرجت نار من غار في الحر، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا تميم أنت لها؟ فقال يا أمير المؤمنين أنا وما عسى أن أكون أنا. قال أقسمت عليك لما قمت. فقام فاتبعته فجعل يهوشها حتى أدخلها الغار الذي خرجت منه. فقال عمر رضي الله عنه ما من شهد كمن لم يشهد. قال عمر بن الخطاب قال من ما من شاهد كمن لم يشهد وما من راى ما من شهد كمن لم يشهد. نعم. وما من راى كمن لم يرى. هذه ايضا يعني قصة تذكر لتميم الداري رضي الله تعالى عنه، وهذه الكرامة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها، حيث إنه كان يطعم الفقراء ويطعم المحتاجين، لكن هذه البلوى التي وقعت وكلفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدرأها عن المسلمين لما ظهرت هذه الدابة، هي ظهرت دابة ولا نار؟ نار. لما ظهرت هذه النار في هذا المكان توجه تميم الداري رضي الله عنه حيث خرجت وحاول وردها وكتمها ودفع عن المسلمين شرها. لكن السؤال هنا، ماذا علق المحقق على هذه الرواية؟ تميم ابن عوس الداري مشهور في الصحابة، كان نصرانيا فقدم المدينة وأسلم، وكان راهب عصره وعابد أهل فلسطين الإصابة. سنده ضعيف، علق على الرواية بأن سندها ضعيف. نعم. وأن هذه الرواية لو صحت يعني هي تعد ضربا من ضروب الكرامات، حيث إن الله سبحانه وتعالى مكنه من إطفاء هذه النار ومنع انتشارها، وذلك بتوفيق من الله سبحانه وتعالى له. وهي من المسائل التي لا تتعارض مع ما يكرم الله سبحانه وتعالى به عباده الصالحين. وذكر المؤلف هنا على سبيل أن الكرامات التي تجري وخوارق العادات التي تجري على أيدي أهل الصلاح من الأمور الممكنة، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. سياق ما روي من كرامات أبي عبد الرحمن سفينة مع الأسد. أبي عبد الرحمن سفينة مع الأسد. نعم. هذا سفينة كان لقبا له، لأنه رضي الله عنه كان قد حمل أثاثا كبيرا وخاض به بحرا أو نهرا مع المسلمين لما قطعوا هذا النهر، فلقب بهذا اللفظ تشبيها له بالسفينة التي تحمل الشيء الكبير وتخوض به ولا تتأثر ولا تغرق. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله، قال أخبرنا إسماعيل بن محمد، قال حدثنا أحمد بن منصور، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أنبأنا معمر عن الحجبي عن ابن المنكدر أن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ الجيش بأرض الروم، أو أن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ الجيش بأرض الروم أو أسر في أرض الروم، فانطلق هاربا يلتمس الجيش، فإذا هو بالأسد، فقال أبا الحارث أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أمري كيت وكيت، فأقبل الأسد له بصبصبة حتى قام إلى جنبه، كلما سمع صوتا أهوى إليه ثم أقبل إلى جنبه، فلم يزل كذلك حتى بلغ الجيش ثم رجع الأسد. هذه قصة أيضا تذكر عن سفينة وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لما ضيع الجيش حيث إنه أبطأ عنه وأراد أن يلحق به يعني بالجيش، وساعده الجيش على بلوغ غايته وأمره لما أصدقه وأخبره بحاله الأسد. لكن هذا الأثر ماذا علق عليه المحدث؟ سنده فيه الجمهي، سنده فيه الحجبي، ورد شخص اسمه الحجبي. نحن في درس سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف عيد سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف في اسمه إلى 21 قولا، ذكرها جميعا ابن حجر، وأصله من فارس، أعتقته أم سلمة رضي الله عنها الإصابة، سنده فيه الهجبي، ورد شخص اسمه إبراهيم ابن محمد الهجبي، فهو صدوق، يعني سنده فيه الحجبي، نعم، وعرفه بأنه صدوق، نعم، الجرح والتعديل. ومحمد بن المنكدر يشك في سماعه من سفينة، وذلك يفهم من كلام ابن حجر التهذيب. والأثر رواه من هذه الطريقة البيهقي عن أبي الحسين ابن بشران، يعني إن هذا الأثر الذي ذكر، نعم، له أصل، وأنه يعني مما قبله أهل العلم، وأن هذا الفعل ليس بمستغرب، حيث إن الله سبحانه وتعالى هدى هذا الأسد إليه، وأنه يعني عززه، وأنه نصره، وأنه دافع عنه حتى قضى حاجته ووصل إلى الجيش الذي كان قد ضاع عنه، أو كان قد اختفى عنه. وهذا أيضا لا يستبعد من الكرامات، لأنها من خوارق العادات، وكون الله سبحانه وتعالى سخر له الأسد، فهذا الأسد يعني من خلق الله سبحانه وتعالى، وأن الله ألهمه حيث نصر هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، بدلا من أن يعرضه للأذى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.